الاحساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وغديدي غدايدي شعوري لا حيطني زنا الاحساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس شعوري لا حيطني زنا الاحساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وقيس الفارس عيا يدير في الخيط اخير عليه ما بان ربي يفتح بواب وتسدت عليه بيبان عيا يدير في الخير تاخير عليه ما بان ربي يفتح بواب وتسدت عليه بيبان كانوا احباب وعشران ورجعوا عديان محينو محينو محينو غديدو غديدو غديدو ومحينو محينو شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما دات انا كيف الناس شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وقيس الفارس عييت ندير في الخير تاخير عليا ما بان ربي يفتح ابواب وتسدت عليا بيبان عييت ندير في الخير تاخير عليا ما بان ربي يفتح ابواب وتسدت عليا بيبان اللي كانوا صحابي وخوتي يرجعوا عديان غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني واف قيسي في قايسي شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني كاين لي زهروا في الدنيا عايش ومرتاح ما دار بهم الوالو كيف مسا وصباح وانا يا امي امشي قليبي قتلات والجراح غديدي غديدي غديدي ومحيني محيني محيني وغديدي غدايدي شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ما دار بهم الوالو كيف مسا وصباح كاين اللي زهروا في الدنيا عايش ومرتاح ما دار بهم الوالو كيف مسا وصباح وانا يا امي انت قليبي قتلات والجراح غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وغديدي غدايدي شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس شا عمري لا حيط بني زانا الاساس ضيعت حياتي ما درت انا كيف الناس غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وقيسي فقايسي ولات الدنيا كلها ضدي عدي لي هذا زهرك صور وعدي ساعفتو ولات الدنيا كلها ضدي واليوم أمي امتي عيد وتقادى جهدي محيني محيني محيني غديدي غديدي غديدي ومحيني محيني مش عمري لا حيد اني تاني الاساس ضيعت حياتي ما دتنا كيف الناس مش عمري لا حيد اني تاني الاساس ضيعت حياتي ما دتنا كيف الناس غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وقيس القايس قلتي لي هذا زهرك صور وعدي واليوم اخويا عيد وتقادى جهدي غديدي غديدي غديدي محيني محيني محيني وافقيش فقايس مش عمري لا حيد اني تاني الاساس